بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من استنى بسنته واهتدى به إلى يوم الدين. قال العلامة حجة الإسلام المجعفري الوراق الطحاوي رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه العقيدة الطحاوية التي ألفها الإمام أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو من فقهاء الحنفية المجتهدين في تحري الحق بدليله، والذين لهم جهود مشكورة في اتباع السنة والأثر وخدمة السنة وبيان صحيح الحديث من سقيمة والجمع بين ما ظاهره التعارض وتوجيه النصوص المشكلة على ضوء مقاصد الشريعة وقواعدها. هو إمام مجتهد من الأئمة الكبار الجهابرة رحمه الله رحمة واسعة، ولذلك اشتهرت هذه العقيدة لجلالة قدر مؤلفها وغزارة علمه وشهرة بالنصيحة للإسلام وأهله. وزاد على ذلك أن جملة كبيرة من ينتسب لمذهب الحنفية مخالفون لأئمة الحنفية، الإمام أبي حنيفة وصاحبيه وأمثال إمام الطحاوي في جملة مسائل العقيدة، وآخذون بالمناهج الكلامية والأصول الفلسفية، مع أن الدول الإسلامية العباسية فما بعدها إلى نهاية الدولة العثمانية كانت على المذهب الحنفي، فكان منتسبو المذهب الحنفي يزيدون عن نصف العالم الإسلامي من حيث المساحة والسكان. فلذلك اهتم العلماء رحمهم الله بهذه العقيدة واستدركوا عليها بعض الأمور، ووجهوا بعض كلام الإمام الطحاوي المحتمل إلى ما يوافق الكتاب والسنة ومن كان عليه السلف الصالح من الأمة، وأخذوا على بعض جمل هذه العقيدة النقص في العبارة أو الاحتمال لمعنى غير شرعي. فكانت جهود العلماء رحمهم الله مركزة على تكميل هذه العقيدة وتجليتها وبيان موافقتها للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الأمة، وزادها شهرة وعناية شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله لها، وهو أشهر وأنفع شروحها، إنه شرح وافر كامل. عني بتقييد مذهب السلف الصالح في كل المسائل التي تعرض لها الإمام الطحاوي رحمه الله، ونقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام ابن القيم رحمه الله وغيرهما ما يبين عقيدة السلف في المسائل التي تعرض لها الصحابة رحمه الله وجمع بين هذه المسائل والأصول وشرح شرحا وافيا لأن الكلام في العقيدة كلام الطحان رحمه الله صار مفرقا فجمعه أبي عز رحمه الله جمع الشرح على الجبل في أماكن وأشار إلى المتقدم والمتأخر فجاءت هذه العقيدة حاوية وشاملة بمجمل اعتقاد السلف الصالح على السنة والجماعة وهي بها عبارات كلامية عبارات متكلفة لكن الكلام على جملة العقيدة ما تربي إليه إلا في العقيدة الواسطية لشيخ ابن تيمية أحسن سياقا منها وأوفق بنصوص الكتاب والسنة كلام السلف الصالح الأمة وخاليا من الألفاظ الغريبة والمصطلحات الكلامية والعبارات المهمة لكن هذه أوسع وفي نفس الوقت لأن منتسبين مذهب الحنفي أكثر ولأن جملة من ينتسب لمذهب الحنفي أيضا على خلاف السنة لمسائل كثيرة مسائل عقدية كثيرة فلذلك نصح العلماء رحمه الله بالعناية بهذه العقيدة وأولوها ما تستحق من الشرح والتعليق والبيان ودفع الإهام كل هذا نصيحة للإسلام واحد كل ما تعرض له اليوم الطحاوي رحمه الله في هذه العقيدة أراد بيان مذهب أهل السنة والجماعة فيه من تلك المسائل لمخالفة المخالفين والرد على هذه المخالفة وبيان وجه وفلاجه وتقرير الحق بدليله اشتملت الأصول العلمية الاعتقادية والقولية والعملية والأخلاقية التي هي مذهب السلف الصالح هذه الأمة وأتباعهم بإحسان وهذه الجمل التي سنقرأها إن شاء الله تعالى من أول المتن إلى قوله آمنا بذلك وأيقنا تعنى ببيان أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الله جل وعلا بالربوبية وتوحيده سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير والفعل وتوحيد الأسماء والصفات الذي هو إفراده سبحانه وتعالى بكمال الذات والاسم والوصف وتنزيه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب مماثلة الخلق فيما هو من شأنهم وتوحيد الله عز وجل في الإلهية إفراده سبحانه وتعالى بالإلهية واستحقاق العبادة بخلقه وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى فهذا موضوع الدرس الآن قال رحمه الله وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين مذهب أئمة المذهب الحنفي رحمه الله، هو مذهب أهل السنة والجماعة ابن أبي حنيفة وصاحبيه ومن وافقهم، هو مذهب أهل السنة والجماعة. وإن حصل اختلاف في العبارات أو نقص في العبارات فإنهم يربون إلى مذهب أهل السنة والجماعة، كل يؤخذ قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ما عليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ومتقدمي أصحابه والمتبعون لهم، هو مذهب السلف الصالح. ولكن تنقص العبارة أو تزيد أو تكون عبارة محتملة ولا يقصد قائلها لا تحتمل معنى الباطل إنما أراد الحق، أو يكون أخطأ في بعض العبارات والخطأ مردود والناس مطالبون باتباع الحق والصواب، والحق وأهله في الجنة والباطل وأهله في النار. لا. قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. التوحيد هو دين الإسلام، دين الإسلام كله توحيد لله جل وعلا، فإن مبناه على أن الله تعالى واحد في ربوبيته وفعله لا شريك له في ذلك، واحد في أسمائه وصفاته فلا سبي له في أسماء ولا مثل له في صفات، واحد في إلهيته وعبادته فلا ند له في ذلك، واحد في جميع أموره وخصائصه فلا كفء له في جميع هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: ولا شيء مثله. أعد الجملة الأولى. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. نعم، نقول هذا اعتقادنا في توحيد الله. التوحيد مصدر، وحد الشيء يوحده توحيدا أي أفرده، واللغة جعل الشيء واحدا أي أفراده. أو قال لا إله إلا الله فوحد الله عز وجل أفرده في خصائصه، أو قال لا إله إلا الله لفظا أو معنى. إذا قال لا إله إلا الله هذا لفظ التوحيد، وإذا قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هذا المعنى. ولذلك قال جابر رضي الله عنه في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه أما بعث اليوم فليكن أول ما تدعوه إليه شهدت أن لا إله إلا الله، في رواية أن يوحد بمعنى الشهادة الذي هو التوحيد. الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: نقول في توحيد الله، توحيد الله كذا، يعني أن نوحد الله عز وجل بأفعاله ونوحده في أسمائه وصفاته وننزه عن المثل، ونوحد جل وعلا في أفعالنا في إلهيته وإخلاصنا العبادة له، هذا مراد. نعم. قال رحمه الله: إن الله واحد لا شريك له. واحد لا شريك له في الغالب لا شريك له في الملك، ثم إذا أريد العبادة فلا ند له، لا إله لا معبود من دونه. نعم. قال رحمه الله: ولا شيء مثله. فلا شريك له في الملك ولا شيء مثله في الاسم والوصف والذات، لأنه تعالى ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. نعم. ولا شيء يعجزه. نعم، كل هذا فيه دلالة على كمال فعل سبحانه وتعالى وكمال وصفه، إن الأفعال آثار على الأسماء والأوصاف، هي مقتضى الأسماء والأوصاف، والمفعولات هي آثار هذه الأسماء والأوصاف والأفعال، فهو تعالى كامل في ذاته وكامل في أسمائه، إنها كلها حسنى مطابقة لمسماها، أكمل مطابقة لدلالتها على ذات عظيمة وصفات عالية وأفعال حكيمة. فكما أنه كامل في ذاته أو كامل في أسماء وصفاته وأفعاله، فقدرته كاملة لا يوجد شيء، وحياته كاملة لا يعتري، لم يسبقها فناء ولا يعتريها ضعف، لم يسبقها عدم ولا يعتريها ضعف ولا يلحقها فناء، وغناه كامل لو لا ينقص ما عنده مهما انفق، خزائنه ملا سبحانه وتعالى، ويداه سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقه، ولو اعطى جميع خلقه جميع حاجاتهم على تفدد مسؤولاته وتنوع طلباته ما نقص هذا ما عنده الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، لكمال غنى وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولا اله غيره. لا، فاشار هنا الى هذه انواع التوحيد الثلاث، توحيد الله عز وجل في الربوبيه في الخلق والملك والتدبير، انه لا شريك له، اذا قل الذي زعمتم من دون الله لا يملك مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فدل ذلك على كمال ملك سبحانه وتعالى وكمال تدبيره، وانه لا يشرك واحد من خلقه في شيء من ذلك، بل الخلق كلهم فقراء اليه جل وعلا، ضعفاء محتاجون اليه، هو كامل في خلقه وملكه وتدبيره، كامل كذلك في أسماء وصفات ليس كذلك، وكامل في إلهيته وعبادته، له كل خصائص إلهية وكل مستحب للعبادة وحده، ويجب على المكلفين أن يتوجهوا إليه في حقه وألا يجعلوا له أندادا من خلقه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لها اندادا وانتم تعلمون. نعم. قال رحمه الله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. كل هذا في اشاره الى كمال سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنه تعالى أول قبل كل شيء وليس لأوليته بداية، وأنه تعالى آخر بعد كل شيء وليس لآخريته نهاية، وأنه ظاهر تعالى فوق كل شيء ليس فوقه شيء، وناطق سبحانه وتعالى محيط بكل شيء أقرب إلى كل شيء من نفسه وليس دونه شيء، فهو تعالى محيط بالأوائل والأواخر والظواهر والبواطن. وتعبير الطحاوي رحمه الله بقوله قديم خلاف الأولى، لأن الأولى التقييد بالنصوص الله عز وجل أخبر عن نفسه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم الله أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس قبلك شيء، وأنت الباطن ليس قبلك شيء. فكان الأولى بيقول له أول قبل كل شيء، لأن الأول يدل على الأولية المطلقة، وأنه تعالى أول قبل كل شيء. أما القديم فهو يدل على الأولية النسبية، هو قديم بالنسبة لما بعده ليس على الإطلاق. ولم يرد في نصوص الكتاب والسنة وصف الله جل وعلا بالقديم، لأنه نقص، لأنه القديم نسبي. هذه من العبارات التي أخذت عليها رحمه الله، لكنه هو أراد الإخبار. باب الإخبار أوسع باب التسمية والوصف، يشفع له الداران الإخبار. مراده وقصده صحيح، لكن العبارة ليست بتلك، فلذلك تختار العبارات الشرعية التي جاءت بالنصوص نصوص الوحي المعصومة. الأولى التعبير بالأول، الأول هو أول قبل كل شيء وآخر بعد كل شيء، هذا هو الأمر. نعم. قال رحمه الله دائم بلا انتهاء. نعم، أراد الإشارة إلى كمال سبحانه وتعالى، وأن له الأولية المطلقة والآخرية المطلقة. الأولية التي لم تسبق بعدم، والآخرية التي لا يلحقها فناء، على نحو ما وردت من النصوص، يدل على كماله وتعالى كامل في ذاته وفي أسمائه وأوصافه أزلا وأبدا. فالأزل ما لا نهاية له في القدم، والأبد ما لا نهاية له في المستقبل. نعم. لا يفنى ولا يبيد. نعم، كل هذا للدلالة على أنواع كمالاته جل وعلا. نعم. قال رحمه الله ولا يكون إلا ما يريد، وهذا دلالة على كمال ملكه، كمال تصرفه جل وعلا بخلقه وملكه، أنه له ملك وحده، ما شاء في ملكه كان، وما لم يشاء لم يكن. مشيئة الخلق تابع لمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فدل ذلك على كمال ملكه، نفاذ مشيئته، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، كما جاء في الحديث: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله يعلم كل شيء نفسه وشيء كل دابة. ربي آخذ بنصيتي أن ربي على صراط مستقيم. في التعبير ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال الشافعي رحمه الله: فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وأجمع المسلمون على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فمشيئته لا تهتاب سبحانه وتعالى، وإرادته الكونية ماضية لا يتخلف المراد، وهذا من الدلالة على كمال ملكه سبحانه وتعالى، وأنه لا ينازع أحد في ملكه، فلا يخرج أحد عن سلطانه، ولا يمتنع أحد من مراده جل وعلا. ثم ذلك الذي تمام الملك والقدرة. نعم. قال رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الظنون والتصورات، لأن صفاته سبحانه وتعالى هو أعلم بها، هو الذي أخبر خلقه لما أخبره به منه أطلعه عليها، أوحى إلى رسل عليه الصلاة والسلام ألفاظ بخصوص الصفات وجلهم على ما عليها من اللغة التي خاطبهم بها. أما حقائق الصفات وكيفياتها فهي ما استأثر الله تعالى به، والشيء لما يعرف بمشاهدته أو مشاهدة نظيره يعرف حقيقة وصفه وكيفيته. والله عز وجل ما أطلعنا على ذلك وإنما أخبرنا، أخبرنا بمعاني أوصافه وأما كيفياتها وحقيقتها فيما استأثر الله تعالى بها، كما قال جلال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم يعني من حيث المعنى، والكيف مجهول كيفية الاستواء لم يطلع الله عز وجل عليه، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالإيمان به واجب بتصديق خبر الله ورسوله، والسؤال عنه بدعة لأن السؤال الكيفية سؤال لا جواب عليه هو عبث فتح لباب الوساوس والشبهات. أهل السنة والجماعة يؤمنون بنصوص الأسماء والصفات ويسلمون لألفاظها، يعرفون معانيها ويحملونها على حقيقتها وظاهرها، ويفوضون علم كيفياتها إليه سبحانه وتعالى. يؤمنون بالمعاني بالألفاظ والمعاني ويفوضون كيفيات إلى الله عز وجل لأنه استأثر الله تعالى بعلمه. قال بكيفيات الصفات سواء مثل الله تعالى بها بخلقه أو تصورها في ذهنه أو حرف ألفاظها ومعانيها إلى غير ما يدل عليه ظاهرها مقتضى اللغة المتزمنة، فهو قائل على الله عز وجل بلا علم مفتر على الله الكذب، وهذا أعظم الإثم أكبر الكبائر. وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وبطن والإثم بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق، وأن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تفعلون. القول على الله بلا علم أكبر الكبائر، كل الكبائر فرع العلم. كل قائل على الله بغير علم يفتري على الله الكذب ويضل العباد عن الهدى. نعم. قال رحمه الله: ولا يشبه الأنام. هذه العبارة جاءت عن لسان الصحابة رحمه الله هنا، جاءت عن لسان غيره من السلف أئمة القرون المفضلة، يريدون فيها نفي التمثيل، يريدون نفي التمثيل. فالأولى أن يقول: ولا يماثل الأنام، لأن هذا الموافق لنصوص الكتاب والسنة. إن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، وقال ليس كشبهه شيء، وفرق بين المماثلة والمشابهة. المماثلة هي المطابقة من كل وجه، والمشابهة هي المطابقة بعض الوجوه دون بعض. فنفي المشابهة ليس كمثله، يعني ما من موجودين إلا وبينهما وجه شبه، وأقل ما أقل وجه التشابه في الوجود. فلذلك الأولى أن يقول لا يماثل حتى يترك مع النصوص ويسلم من الاحتمالات التي ترد على الكلام. وتعالى لا يماثل ليس كمثله شيء، نفي المثل في الصفات، نفي السمي في الأسماء، ونفي المثل في الصفات، نفي الند في الإلهية والعبادة، لا في الشريك في الملك ولا في الكفر في جميع هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: حي لا يموت، يعني الدلالة على كمال حياته، أن حياته كاملة أبدية، الحياة للصفات الذاتية. الله عز وجل أخبرنا بأنه الحي القيوم، أثبت حياة سبحانه وتعالى أنه الحياة الكاملة بالألف واللام بالصراع، والقيوم للدلالة على الفعل الصفة الفعلية، وإليهما ترجع جميع معاني أسماء الصفات، الحي القيوم والحياة والقيومية. فهو سبحانه وتعالى حي الحياة الكاملة، لم يسبقها عدم ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، ولا يلحقها فناء وزوال. ولهذا قال حي كما قال سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. بل هذا وصف الحياة الكاملة الدائمة والفعل الحكيم التام موافق الحكمة والغنى، هو الذي يعتمد عليه ويفوض الأمر إليه لأنه يقضي الحاجة ويحقق المطلوب. وأما الذي يموت لم يترك داعيه المتوجه إليه وقت حاجته، فلا يستحق أن يعبد. الذي يستحق أن يعبد الحي الذي لا يموت، الغني الذي لا يفتقر، القوي الذي لا يضع، البصير الذي لا يعزب عن بصر شيء، السميع الذي لا يعزب عن سمع شيء، يسمع داعيه ويجيب مناديه ويعطي سائله ورجيه جل وعلا. قال رحمه الله: قيوم لا ينام. لا، قيوم قيام قائم بشؤون خلقه، تدبير ملكه وخلقه، فلا يعتريه تعب ولا ذهول ولا عجز ولا عياء، لكمال سبحانه وتعالى، لكمال حياته، كمال فعله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مهنة. لأنه خلق الخلق ليس لحاجة من سبحانه وتعالى الخلق، لأنه هو الغني الحميد، وإنما خلقه بحكمة من ذلك الابتلاء ليبتليه. قد ابتلاهم سبحانه وتعالى بالعبادة من أجل أن يتبين فضله سبحانه وتعالى وعدله، وأنه خلق الجنة وجعل لها أهلا، وخلق النار وجعلها أهلا، وجعل العبادة هي سبيل الابتلاء وعلامة الاصطفاء وعنوان السعداء. فمن عبد الله عز وجل مخلصا له بما شرع وعلى الوجه الذي شرع كان أهل الجنة فضلا من الله سبحانه. من أعرض عن العبادة واستكبر عنها أو تعبد بغير الشرع فهذا أهل النار بإباء وإعراض. فخلق الخلق ليبتليهم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن، ويبلوكم بالشر والخير فتنة. إذا خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتلي، جعلناه سميعا بصيرا. خلق الخلق لا لحاجه، ونسؤال عليه بل هو الغني الحميد، والخلق مفتقرون اليه، ولكن لحكمه يبتليهم ويميز بين الاتقياء والاشقياء. نعم. رازق بلا مهنة، كذلك هو متكفل بارزاق خلقه لا طفيهم وبهيم برهم وشقيهم كل ما خلق الله عز وجل فهو متضمن لرزقه، والرزق اسم لما ينتفع به من الحلال او الحرام، يعني الحلو والحرمة بما تأتي من جهة الكسب، كسب الرزق، فهو سبحانه وتعالى رازق لكل ما خلق ولا يليق بحكمته وفضله ورحمته أن يخلق خلقا ولا يرزق أبدا. ولهذا لما دعا إبراهيم عليه السلام قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أراد أن يخص الرزق ولهم من الآخر، قال تعالى وذكره اللي فأرزقه إلى أجله، فكل نفس منفوسة قدر رزقها وأجلها منذ استقرت في الرحم ومضت عليها 43 ليلة ثم يعاد هذا ويؤكد بنفخ الروح في الجسد بين 14 و10، فكل نفس منفوسة كتب رزقها كما كتب أجلها وعملها سعادتها وشقاوتها، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ولو كان لرزق لشخص مرزوق حبة في صخرة صفرة لانصدعت الصفرة حتى تخرج تلك الحبة فيأكلها صاحبها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في بير وعد أيها الناس إن رزق الله لا يجلب حرص حريص ولا ترد كراهية كاره، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنك استطاع الرزق على تطلب المعصية لله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم والسلام. فكل حي خلقه الله عز وجل تكفأ الله برزقه، بل إن رزقه مكتوب ومقدر قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وتعالى متكفل بأرزاق خلقه ولا يكلف ذلك بلا مونة، لا يكلف ذلك ولا يشق عليه ولا ينقص ما عنده سبحانه وتعالى لكمال غناه وكرم وجوده جل وعلا. نعم. قال رحمه الله أميت بلا مقابر. نعم كذلك أميت، يعني من انتهى أجله قبض الله روحه لله عز وجل، مثل ما كلف ملائكة الروح بنفخ الأرواح في أجسادها فالله تعالى يكلفهم بقبضها عدة أجالها، ليس قبض الله عز وجل بروح أحد دليل على خوفه سبحانه وتعالى منه، فالله تعالى هو الذي له الخلق والملك جل وعلا، والقوي العزيز العظيم، ليس قبض الله عز وجل الأرواح على وجه الانتقام منها، إنما هو على وجه استكمال أجالها وما كتب لها، فالأرواح وضعت من أجساد إلى أجل، فإذا انتهى الأجل قبضت. ولهذا ظلم الظالمين لا يعجل عذابه، وتقوى المتقين لا تطيل أعمارهم عما كتب الله عز وجل. ولهذا الظالمون آذوا رسول الله عز وجل وأولياءه ولم يؤخذهم الله عز وجل فجأة، وإنما أمهلهم إلى أن استكملت أجالهم. أنا غرك تتكلم من كفروا في البلاد متاع قليل ثم مواهم جهنم ونسلها. ولذلك جاء في الحديث الصحيح والله عز وجل ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من الموت مع إيمانه وتقواه وبره وحب الله عز وجل لا بد تقبض روحه إذا انتهى أجله ولو كان أحد يخلد يخل لي بخير خلص الله سبحانه وهذا من كمال الملك عز وجل ولله ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتزيد من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده خير كرمك تريد الليل والنهار وتريد الركعتين وتخرج حي من ميت وتخرج ميت من حي وترزق من تشاء هذا فعله وتصرفه كل يوم هو في شأن يحيي ويميت ويغني ويفقر ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع كل يوم هو في شأن ولا يشغله سعادة هذا شأن أشد وهذا دليل على كمال ملكه كمال حكمته جل وعلا في تدبيره من الملك والخلق نعم قال رحمه الله باعث بلا مشقة مثل ما أن الله عز وجل يتوفى الأنفس إذا انتهت أجالها فهو تعالى يبعثها إذا جاء يوم بعثه لا يستخدم ساعة ولا يستخدم والذي ابتدأ الخلق قادر على إعادة وهو أهون عليه والكل عليه حي فلا يعجزه شيء ولا يمتلئ منه شيء إنما أمره إذا أردت شيء يقول له كن فيكون فالإيمان بقدرة الله عز وجل دليل واحد كافي على البعث بعد الموت وإعادة الأجساد كما هي مهما فريت وانحلت وتفرقت ذراتها في التراب في الهواء في البحر فإن الله تعالى يجمعهم بقدرته هي ثم يعيد الروح إليها ثم يبعثها يحشرها ويحشرها لحسابها وجزائها فلا يعجزه شيء والذي ابتدأ الخلق قادر على الإعادة والذي له القدرة التامة قادر على الإعادة والذي خلق السماوات والأرض قادر على الإعادة والذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على الإعادة والأدلة على البعث كثيرة جدا حتى أن الله عز وجل أحيا نفوسا بعد موتها في الدنيا مثل قتيل بني إسرائيل الذي جهل قاتل وثمر فيه وجاءوا إلى موسى عليه السلام يستفتونه في شأنه فأمرهم يبلغ على الله عز وجل يذبح بقرة ويضربوه ببعضها فيحيي الله عز وجل ويكبر عن قاتل فكان ذلك ظهر الذي مر على قرية ويخاوت على روشه قال لا أبنائي وإني هذه النار ما بعد الله بإفعاد وبعد مثل إحياء الطير لإبراهيم عليه السلام مثل إحياء عيسى عليه السلام موتى بإذن الله كل هذا الدليل على كما قدرة سبحانه وتعالى وحكمته البعث حكمة ولهذا رد الله عز وجل على المكذبين وأقسموا بالله جهل أيمان لا يبعث الله من يموت ثم رد عليه قال بلى وعد عن الحق ولكن أكثر الناس لا يعلم حكمة البعث الوعد إن الله وعد العباد فلا بد أن يحقق وعده وللحكمة الدلالة على قدرة سبحانه وتعالى على كل شيء وللحكمة ما أشار إلى قوله ليبين له الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا كانوا كذبا وساق الله عز وجل عشرة أدلة سردا على البحث في سورة الندم لم نجعل الأرض مهادا وجبالها أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلناكم رسومات وجعلنا الليل مسكنا وجعلنا الدهر معاشا ورينا فوقه سبع حدادا وجعلنا سراجا وهاجا ونزلنا من المصرات ماء ثجاجا نخرج به حبا ونباتا وجنات أكلاما. فكل هذه أدلة على قدرته سبحانه وتعالى على البعث وعلى تحقق البحث وأنه لحكمة اللي حكم العظيم منها التكرم بالأعمال والجزاء عليها. نعم. قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. يعني أنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال أزلا وأبدا. فصفاته ثابتة لله سبحانه وتعالى. ليست مكتسبة، هي ثابتة. فالعلم والحياة والقدرة غير ذلك والغنى كل هذه الصفات ذاتية لا تفكعن بها. والوجه واليد والعين والسلم والأصل أحد كذلك صفات ذاتية لا تفكعن أبدا. والصفات الفعلية قريبة النوع متجددة للأحد، فأصلها قديم وأحادها متجددة حسب المناسبات اقتضى الحكمة. فهو تعالى بذاته وصفاته كامل كل وجه أزلا وأبدا لا يكون فاقد للصفة في حال ولا تتجدد له صفة. لكن الصفات الفعلية مثل ما سبق قديمة النوع متجددة الأحد توجد عند مناسباتها وقضاها وحكمتها. فوجودها عند ذلك كمال وانتفاعها عند عدم هذه الأشياء ليس بنقص. نعم. قال رحمه الله: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. نعم. فهو خالق قبل وجود الخلق ورازق قبل وجود المرزوق محيي قبل وجود الحي مميت قبل وجود الميت. هذه أوصاف جل وعلا تعلقة به سبحانه وتعالى فهو كامل أزل وأبدا. نعم. قال رحمه الله: وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. نعم. فلا ينفك عن هذه الأوصاف في فترة من الفترات إلا ما جعل الصفات الفعلية على الحواس قديمة النوم متجددة الآحاد وجودها عند وجود سببها ومقتضيها وحكمتها كما وارتفاعها عند ارتفاع الأمور ليس بنقص. نعم. قال رحمه الله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. نعم. أراد ثبوت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. نعم. قال رحمه الله: ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. نعم. فهو خالق بارئ مصور قبل وجود المخلوق والمبرور والمصور. قال رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب. ومعنى الخالق ولا مخلوق. فهو رب مرب للعباد مربيهم بخلقهم أطوارا حتى يبلغوا الحد التمام قبل وجود المربوبية. الكمال في ربوبية سبحانه وتعالى وهكذا. قال رحمه الله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. بل الإحياء والإماتة وذلك من الأفعال فيها أثار أسماء وصفات، والمفعولات مخلوقات هي أثار أسماء وصفات وأفعال أثار عن أسماء وصفات. قال رحمه الله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. ذلك بأنه على كل شيء قدير. على كل شيء، لا يخرج شيء عن قدرته. هذا التعبير الشرعي، على كل شيء قدير. بعض أهل العلم قد يرد على لسانه عبارة على ما يشاء قدير، عبارة محتملة، لأن أهل الباطل يقولونها ليخرجوا معاصي العباد عن مشيئة الله عز وجل وعن خلقه وقدرته، هذا معنى الباطل. لذلك التعبير الأوفق يقال على كل شيء فلا يخرج شيء عن قدرته، موجود وممكن، وأما المستحيل ليس بشيء. نعم. قال رحمه الله: وكل شيء إليه فقير. كل خلق فقراء إليه، كل مخلوقات الله عز وجل استوى على العرش لأنه أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات وسقف المخلوقات، ليس لحاجة من سبحانه وتعالى إلى العرش بل لحكمة، ذلك لابتلاء الخلق أن يصدقون أم لا. ولهذا أنكر بعض الخلق استواء على العرش، الاستواء على العرش ليس بحاجة إلى العرش، بل العرش وما دونه في غاية افتقار الله عز وجل. الله يجب السماوات والله أن تزول ولئن زالت لأمسكن من أهل البعد. فكل مخلوقات في غاية افتقار الله عز وجل. إذا كان هذا الخلق كلما ارتفع اتسع وعظم، فذلك دليل على عظمة الله جل وعلا. كل ما جاء من سبحانه وتعالى هو عظيم، وهذه المخلوقات كلها منقادة لله عز وجل، مفتقرة إليه، مضطرة إليه. نعم. قال رحمه الله: وكل أمر عليه يسير. نعم، كل أمر عليه يسير، لا يشق عليه ولا يكلفه ولا يمتنع منه ولا يستعصي عليه، سواء من سبب كونه مجهرا منه ومسخر من الليل وسابق بالنهار. على لها والأرض أتيا طوعا أو كرها قالت لأتينا طائعين. كل خلق منقادون لخالقهم جل وعلا، اختيار أو اضطرار. قال رحمه الله: لا يحتاج إلى شيء. لا، بكمل غيره سبحانه وتعالى قدرته. نعم، لا يحتاج مساعد. نعم. قال رحمه الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا، ليس كمثله شيء، هذا منهج الآية دي أو هذا الجزء من الآية منهج الله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، ليس معناه نفي الصفات، نفي مماثلة المخلوقات لله عز وجل في صفاته وما هو بشيء، ولهذا أثبت الصفات قال هو السميع البصير، دل على إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. في قوله ليس كمثله شيء نفي التمثيل، وفي قوله السميع البصير نفي التعطيل، فصار هذا الجزء من الآية منهاجا لأهل السنة والجماعة، يوم أثبتوا لله عز وجل صفاته الكاملة وأفعاله الحكيمة، ولم يمثلوها بخلقه، ولم يكيفوه بعقوله. فإذا بطل التمثيل والتكييف ما احتاج إلى التعطيل والتحريف، وإنما احتاج إليه الأشقياء المخالفون الكتاب والسنة، لما وقع بأذان التمثيل والتكييف فروا منه إلى التعطيل والتحريف. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم منزهون لله عز وجل المثل المخلوقات، ولهذا أثبتوا له سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، فأثبتوا الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته على حقيقته، ونفوا مثل المخلوقات، فصار إثباته بلا تمثيل وتنزيهه لله عز وجل عن نكاس العيوب بلا تعطيل. نعم. قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه. نعم، خلق الخلق بعلمه، احصاهم وعلمهم وعدهم وعدهم كل ما ادري وكاتبه، علم بعلمه الأزلي القديم، الخلق أعدادهم وأحوالهم وهيئاتهم وصفاتهم وأبانهم، يقولوا خلقهم شيئا بعد شيء، ذرأهم في الأرض، أوجدهم على ما سبق به العلم وجواب الكلام، وهيأ كل مخلوق من مخلوقه. نعم. قال رحمه الله: وقدر لهم أقدارا. قدر لهم أقدارا، وقدر الأرزاق، وقدر الأعمال، وقدر الأعجاب، وقدر الشقاوة والسهل، كل هذا جرى بها القادة وسبق به. قال رحمه الله: وضرب لهم آجالا. نعم، حدد لهم آجالا ينتهوا إليها. قال رحمه الله: ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقه. نعم، بكمال علم سبحانه. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. يعني ابتلاهم بالأمر والنهي، فخلقهم وكمل خلقهم، يعني هيئهم لما خلقوا له، ووهبهم العقول، وفطرهم على التوحيد، وأعطاهم الإرادات والقدر التي تقع بها أعمالهم، جعلهم مخيرين، إرادة الخير يفعلون وإرادة الشر يفعلونهم، لأن الله عز وجل بين الخير والشر ورغب من الخير ونهى عن الشر، لذلك ابتلاهم بالأمر والنهي ينظر كيف يعمل ويجزيهم على وفق عملهم حتى يتبين أهل السعادة وأهل الشقاوة في أعمالهم، يعني علومهم واعتقاداتهم وأقوالهم وأفعالهم. نعم. قال رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره. نعم، كل شيء يجري بتقديره، لأن القدر نظام الملك والسر الله في الخلق، فكل شيء يجري على ما سبق به العلم وجرى به القلم، ويوجد الشيء في وقته بمشيئة الله وخلقه، ما شاء سبحانه كان وما لم يشاء لم يكن، وكل موجود بخلق الله لا خالق غيره كما لا رب سواه. نعم. قال رحمه الله: ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان. مشيئته نافذة، ما شاء كان ولم يشاء كان، لا يتنفع شيء سبحانه وتعالى. وأما العباد فقد يشاءون ما لا يكون، قد يكون منهم ما لا يقصدون ما لا يشاء. أما الله وحده فهو الذي ما شاء كان وما لم يشاء كان، هذا من خصائص ربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى. ووجوه استحقاق العبادة وحده لا شريك له. نعم. قال رحمه الله: وما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. يهدي من يشاء لكمال سلطانه سبحانه وتعالى قيام حجته، يهدي من يشاء يوفقه لقبول الحق والعمل به ويعافيه من الفتنة والشبهة فضلا من سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. نعم. ويضل من يشاء ويخدم ويبتلي عدلا. يعني يضل من يشاء الخلق يكل للناس لما علم فيه من الكبر والإعراض والخبث، فيكل ويعرض الفتنة والشر عدلا منه سبحانه وتعالى فيه، وما ظلمه الله، فالله سبحانه سوى بين الخلق المكلفين في الإيجاد، تعالى أوجدهم، والإعداد وأعدهم لما أوجدهم له هيئهم، فكمل خلقه وأعطى كل مخلوق خلقه ثم هدى وأحسن كل شيء خلقه. كلهم هيئهم لما خلقوا له، وأعده لما خلف لها، هذا إيجاده. وأمد من شاء، أمد وفق من شاء لقبول الهدى والأمر به فورا لما علم سبحانه وتعالى من الخير، وأضل من شاء وكل نفسه عدلا لما علم به في الإعراض عن الخير استكبار الحق. جاد سبحانه وتعالى بفضله على من هدف، وعدل في من أعرض واستكبر واتبع هواه، فولاه ما تولى ولا يظلم ربك أحد، لو علم الله به خير لأسمعه. نعم. قال رحمه الله: وكلهم يتقلبون في مشيئة بين فضله وعدله. نعم. وهو متعال عن الأفراد والأنداد. لكمال جل وعلا متعال، فهو لا ضد له، لأنه سبحانه وتعالى مالك الملك وحده، مدبر وحده، بعلمه وحكمته، فضله ورحمته. فلا مضاد له في ربوبيته، لا أحد ينازع في ملكه جل وعلا. كذلك أيضا لا ضد له في إلهيته، أي أحد يطلب شيء من الخصائص الإلهية والعبادة فهو ضد لله عز وجل، ولا يجوز أن يجعل الله يد عليه، لأن الضد هو المثل المضاد الذي يستحق والذي لا يستحق سبحانه، والله تعالى لا ضد له. فأعظم الذنوب أن تجعل الله ندا وخلا، أي ذنب يعرض فعلى تجعل الله ندا وخلا، يعني تجعل لله عز وجل شريكا في إلهيته وعبادته. الله لا ند مثل لا مضاد له في الملك، لا مناد له في الإلهية والعبادة. لماذا؟ لأن أي أحد مناد أو يجعل ندا لله تعالى هو باطل، لا له وجه صواب أبدا. قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله عليك. فالعلي الكبير هو الإله الحق الذي يجب أن يؤمن بالحق، من ليس له هذا الوصف ليس له من خصائص الله شيء، وبالتالي فلا يستحق العبادة شيء. نعم. قال رحمه الله: ولا راد لقضائك. نعم، لكمال الملك لكمال المشيئة. نعم. ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. نعم، جلس هذا هو الحكم العدل بالرحمة والفضل، فلا أحد ينازع جل وعلا في اختصاص. نعم. قال رحمه الله: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. يعني آمنا بهذا كله لأنه من خبر الله عز وجل، خبر رسوله، لأن هذا هو الشأن اللائق به جل وعلا، ورضاه جل وعلا بالخلق والملك وأفعال الربوبية وإفراد سبحانه حسن الأسماء أو الأسماء الحسنى ما ثبت لنا الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتنزيه سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب ليكون مثلا من خلقه، وإفراد سبحانه وتعالى الإلهية واستحقاق العبادة وإخلاص العبادة، هذا حق جل وعلا، هذا ما أخبر به سبحانه وتعالى نفسه، هذا ما أمر به خلقه. فكل هذا نؤمن به نقبله ونصدق ونعتقد معناه ونعمل بمقتضاه ونبعد نستغفر توبة ما ينقصه أو يناقضه كل ما يباه. آمنا بذلك يعني صدقنا تصديقا على إقرار وإذعان وانقياد للحق، وأيقنا يعني ثبتنا، اليقن هو الثبوت والاستمرار، يعني ثبتنا على ذلك حتى نلقى الله عز وجل عليه غير مبدلين ولا مغيرين. هذا اعتقاد انفراد الله عز وجل في الخلق والملك والتدبير وسائر الافعال، وفي كمال الذات وحسن الاسماء وعلو الصفات وتنزه النقائص والعيوب والمخلوقات، وانفراد سبحانه وتعالى بالالهيه واستحقاق العباده، والتزمنا بإخلاص العبادة لله عز وجل، وأن لا نجعل ردا من خلقه كائن مكان، لأن الله تعالى هو الإله الحق، ويدعى بدونه هو الباطل، والله العلي الكبير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.